موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع كريم أحمد جابر أحمد المقيم في شارع أبو شوشة مدينة منوف بمحافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: أنا وغيري كتير جدا من العاملين في التربية والتعليم، وخصوصا العاملين في كل المدارس التابعة لإدارة منوف التعليمية، وكمان المتعاملين معاها من أولياء الأمور، كلنا بنشتكي حضرات من الاستعانة بمدير المكتب الفني للسيد مدير عام الإدارة بعد خروجه للمعاش من أكتر من 5 شهور، ولغاية النهاردة بيتواجد وله كلمة وتأثير. ومش هنتكلم بقى في اللي فات خلال السنين اللي عدت وهو في المكان ده، لان في جهات مسؤولة عن اللي كان بيحصل وتحقق فيه وتشوف المخالفات على الطبيعة، وهم يراجعوا الاوراق والكشوفات وكافة شيء وهم يتحققوا بنفسهم، لكن احنا لينا حاليا اللي بيحصل يا حضرات. ايوه بالظبط. ايه بقى اللي بيحصل دلوقتي بقى؟ قولي كده وفهمني بس، ايه عالرايق، واحدة واحدة. حاضر يا سعادة البيه. التعليمات ان اي حد عنده شكوى يقدر يتقدم بها للسيد مدير إدارة منوف التعليمية، سواء كان صاحب الشكوى دي من العاملين التابعين للإدارة أو من أولياء الأمور اللي أولادهم في مدارس تابعة للإدارة دي اللي هي إدارة منوف. طبعا ما هو ده الطبيعي، وهو ده اللي محيرني. ايه اللي جايبكم تشتكوا عندي هنا وسايبين مدير الإدارة؟ ما تطلعوا عليه، ولو مش عارفين العنوان انا ممكن اكتبه لكم في ورقة. هات ورقة وقلم يا صبحي. لا يا سعادة البيه، المكان والمكتب عارفينه كويس قوي، ومش هي دي المشكلة. المشكلة انكم عارفين المكتب. لا يا سعادة البيه، المشكلة ان مش اي حد يقدر يدخل لحضرته، ولا اي حد يقدر يتقدم بشكوى، لان البيه المدير الفني لمكتبه عامل حيطه سد بين الكل وبينه، ومفيش حاجه بتحصل غير اللي هو عايزه بس. الشكوى اللي على مزاجه تتحرك، واللي مش على مزاجه تتركن. وطبعا احنا لما نحب نشتكي منه هو شخصيا او اي مشاكل ممكن ما تكونش لصالحه، يا تتركن يا تتقطع. عشان كده سعاده البيه احنا جايين نشتكي لحضرتك. كده انا فهمت كويس، بس انا عاوز شكوى بقى موقعة من عدد كبير منكم وتقولوا فيها كل الكلام ده، وانا شوف انا بقى دي بقى انا هتصرف، ومفيش مشكلة من النوعية دي ينفع تبقى موجودة طول ما انا موجودة على الكرسي ده. قال ايه؟ قال طلع على المعاش من يوم 31 اكتوبر اللي فات، ولسه لغاية النهاردة له كلمة في الادارة. طب ازاي ده يحصل؟ جهز لي لجنة يا صبحي. وطبعا كانت مفاجأة بالنسبة لنا ان حضرته يكون عارف ان اللي بنشتكيله ده طلع معاش من يوم 31 اكتوبر 23، ولغاية النهاردة موجود. لكن كل اللي قدرنا نعمله اننا تقدمنا بشكوى لحضرته، وانتظرنا انهم يتحركوا وياخدوا خطوة لصالح العاملين بالإدارة والمدارس التابعة ليها وأولياء الأمور، لكن ما حصلش. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا، وأملنا صوتنا يوصل لمعالي وزير التربية والتعليم ولكل مسؤول في البلد عشان يشوف اللي بيحصل في إدارة منوف التعليمية ويحل المشكلة الكبيرة اللي هناك. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.